محملي ريح سلام واملأ الأرض غرام حملي ريح سلام واملأ الأرض غرام واجعل الأشواق أشواق كأسا واشرب أشواق كأسا واشربي ريقا مدام واصحبي ذكرى نديما إن تكن ذكرى نديما إن تكن ترعى زما زماما وخذي النجم سمي نجما سميرا وامنعي عينا تنام هاجر الحب فصار النوم والأنس أنس حرام ما الذي مذبت فيه ما الذي مذبت فيه مستهانا مستهاما هاجر الحب فصار أنس حراما هاجر الحب فصار النوم والأنس حراما الذي مذبت فيه من حب فصار النوم Yeah. 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦